هذا الوطن باسمك ندى ويودعك في الغار ريحان جرحك بالندى عطر ملاها الدار. هنا هنا دمنا على قبر سينسكب لينبت من تراب القبر من ذهبوا وينمو الورد جنب الشوك والحنون يلتهب ويحلو الموت وسط الصمت يا وطني وصمتي صرخة كبرى لها لهب وكف تفتح الأبواب في لهف وتعلو في سماء المجد تغترب وتبني ما تهدم من جوانحنا وتنسج من ضياء الشمس أفراحا ونقترب. هذا الوطن باسمك ندى ويودعك في الغار ريحان جرحك بالندى عطر ملاها الدار. هذا الوطن باسمك ندى ويودعك في الغار ريحان جرحك بالندى عطر ملاها الدار. تجي الشهادة يا بطل عهامتك بدر اكتمل تجي الشهادة يا بطل عهامتك بدر اكتمل دلعونا من بحر الزجل دلعونا من بحر الزجل. قالت إلك أشعار قالت إلك أشعار الجنة فيك بتنتظر مشتاقة وتناديك والحور بيديها الزهر بالبسمة بتلاقي الجنة فيك بتنتظر مشتاقة وتناديك والحور بيديها الزهر بالبسمة بتلاقيك عطشان الشرب من نهر من ميته يرويك وتعيش بسنين الهنا في صحبة الأبرار. عطشان الشرب من نهر من ميته يرويك وتعيش بسنين الهنا في صحبة الأبرار وتعيش بسنين الهنا في صحبة الأبرار في صحبة الأبرار. دلعونا من بحر الزجل دلعونا من بحر الزجل. قالت إلك أشعار قالت إلك أشعار اسمع زغاريد البلد يا زينة العرسان غنت على وتار الأبد لعيونك الألحان. اسمع زغاريد البلد يا زينة العرسان غنت على وتار الأبد لعيونك الألحان راسك على دهن سنات وعطت لك العنوان، عنوان قصرك يا بطل جارنا بالعدنان. راسك على ديهن سند وعطت لك العنوان، عنوان قصرك يا بطل جارنا بالعدنان. عنوان قصرك يا بطل جارنا بالعدنان، جارنا بالعدنان. اسمك ندى ويودعك يا